فهم قال قائل الوجه الأول ينتقل عليه بقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. كلمة ساق هي المضافة إلى الله، وأنت تقول إن المراد ساق الله عز وجل، فقد انتقلت عليك القاعة. فبماذا نجيب؟ نجيب نعم، هذه الآية فيها قولان للساق، قول إن المراد بالساق الشدة، وقول آخر إن المراد بالساق ساق الباري عز وجل. انتبه. ولكن الذين قالوا بالثاني لم يعتمدوا على ظاهر الآية، لأن ظاهر الآية أن الساق غير مضاد، ولا يجوز أن نضيف إلى الله ما لم يضف إلى نفسه أبدا، لكن اعتمدوا على أي شيء؟ على السنة. في حديث أبي سعيد الطويل أن ربنا عز وجل يكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا، ويعجز عن السجود من كان يسجد رياء وسمعة. إذا قارنت الحديث بالآية وجدت أن سياق الآية ينطبق تماما على ما دل عليه الحديث، أن الله قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إذن نقول نحن لم نثبت الساق إلا حيث كان سياق الآية موافقا للحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لقلنا لا يجوز أن نقول أن نضيف الساق إلى الله، إن الله ما أضافه إلى الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.